أما قول السائل وما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون مرة أو لا يكون بحديث إيمان الزاني مع أنه يوافق مذهبهم، كيف يوافق مذهبهم؟ هل الأحناف يقولون الزاني يكفر؟ الجواب لا، وقد فسرت لكم ماذا يقول الأحناف مما يؤيد أن الصواب في موضوع الإيمان هو مذهب الجمهور. ويكفي تنبيها للسائل أن الآيات التي أشار هو إليها صريحة في زيادة الإيمان، ولذلك فإذا جاءنا حديث كالحديث الذي سأله عنه أو حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا بد من تفسير هذه الأحاديث تفسيرا يتفق مع النصوص الأخرى من كتاب السنة حتى نكون في حرز وفي حصن من انحراف يمين أو يسار النصف من الخوارج أو من المعتزلة، والعياذ بالله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.